بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل لا يقطع الصلاة إلا الحائض؟ لا يقطعها إلا الكلب الأسود، يعني المرأة التي بلغت المحيض، والكلب الأسود إلى ما جاء مقيدا. هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ لا، ما تقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا ادفع عنا وعنه تلسنا مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه بل يدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس مما سلب تعيينه من السترة وقدرها، وقدر كم يكون بيننا وبين المصلي فأراد أحد أن يجتاز أي يمضي بين يديه فليدفعه، ظاهره وجوبا، فإن أبى أي عن الاندفاع فليقاتله، ظاهره كذلك، إنما هو شيطان، تعليلا للأمر بقتاله أو لعدم اندفاعه أو لهما. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة: فإن معه القرين، يلقى موسى الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ظاهره وجوبا، نعم، كما ذكر ظاهر الدليل وجوب، ثم إن الناظر إلى ما يحصل من جراء ذلك يتبين له أنه الوجوب. أولا، إذا كان المار بين يديه من الكلب ولم يدفعه من لمساعه إلى السترة، أو كانت امرأة حائض تقطع عليه صلاته، أو كان كلبا أسودا أو حمارا غير ذلك، لا يقطع الصلاة قطع بطلان، ومع ذلك الأمر بدفعه، فإن معه القرين. والواجب على المسلم أن يحافظ على صحة صلاته. فالذين قالوا لا يعلمون خلافا في أن هذا الدفع واجب، في هذا القول نظر، وجد الخلاف ودل الدليل على وجوب الدفع حفاظا على صحة الصلاة، والواجب على المسلم أن يحافظ على صحة صلاته بقدر ما يستطيع، وأن يسعى في إتمامها، وأن يسعى كذلك أيضا في أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان هذا التعليق على قوله ظاهره وجوبا. إنه رحمه الله نقل عنه أنه لا يعلم خلافا في أن هذا الدفع إنما هو سنة، فأنه لا يعلم خلافا في يعني في مذهبهم أو في حد علمه، إلا فقد قال بذلك عددا. قال رحمه الله: وظاهر كلام المصنف أن رواية فإن معه القرين متفق عليه بين الشيخين من حديث أبي هريرة، ولم أجدها في البخاري، ووجدتها في صحيح مسلم لكن من حديث أبي هريرة. قال: والحديث دال بمفهومه أنه إذا لم يكن للمصلي سترة فليس له دفع المار بين يديه، وإذا كانت له سترة دفعه. قال القرطبي: بالإشارة ولطيف المنع، فإذا لم يمتنع عن الاندفاع قاتله، أي دفعه دفعا أشد من الأول. قال: وأجمعوا أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح بمخالفة ذلك قاعدة الصلاة من الإقبال عليها والاشتغال بها والخشوع. هذا كلامه. قال: وأطلق جماعة أن له قتاله حقيقة، هو ظاهر اللفظ والقول بأنه يدفعه بلعنه بلعنه وسبه، يرده لفظ هذا الحديث. ويؤيده فعل أبي سعيد راوي الحديث مع الشاب الذي أراد أن يبتاز بين يديه وهو يصلي. خرجه البخاري عن أبي صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي نعيم أن يبتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفع أبو سعيد أشد من الأولى الحديث. قال وقيل يرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتاله فإن قاتله فلا شيء عليه لأن الشارع أباح قتله. أباح مقاتلته، أباح مقاتلته بالتي هي أحسن، ولا ينبغي أن يغلظ له في المرة الأولى ضربا حيث أنه هذا يسبب نفرة، ولكن يدفعه بقدر ما يستطيع، فإن رأى منه العناد دفعه أكثر. وأما أنه يؤدي إلى قتله، يتعمد قتله بشيء قاتل، فلا يجوز له ذلك. فإن دفعه دفعا لقصد دفعه عن الصلاة فأدى ذلك الدفع إلى قتله خطأ لا عمدا، فليس عليه شيء في ذلك. فوقزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان الآية، الشاهد على أنه ما أراد قتله، دفعه فمات. فليكن هذا هو الشأن، لا على أنه يكون ربما عنده بصيرة بما يسمى بالملاكمة ثم يدقه في صدره أو في قلبه أو في مكان، هذا ما يجوز. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. وهذا القتل صار أشد من الضرر الذي حصل له في صلاته فيما إذا حصل نقص في صلاته. ولا شك أن دفع أعظم السدتين أولى، وتجنب أعظم السدتين أولى. قال والأمر في الحديث وإن كان ظاهره الإيجاب، لكن قال النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. هذا قيده الفقهاء كما ترى، وإلا قد قال به قبله وبعده، من غير الفقهاء قال به قبل النووي وقال به بعد النووي كالشوكاني والصنعاني يشير إليه وجمع من أهل العلم. قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجود هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب، ولكن قال المصنف قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. طيب. قال وفي قوله فإنما هو شيطان تعليل بأن فعله فعل الشيطان في إرادة التشويش على المصلي، وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد صلاة المصلي وفتنته في دينه. وهكذا الذي يسعى في يعني في فتنة الناس ولو لم يكن في الصلاة في دينهم، هذا أمور شيطانية. ويطلق الشيطان على الشيطان شياطين الإنس شياطين الجن، قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل من سعى في إفساد عبادة الناس ودين الناس فهذه الأمور من أعمال الشيطان، وهو بذلك يقال به شيطان بهذا الشأن من أجل صنيعه. قال رحمه الله تعالى وفيه قال كما قال تعالى شياطين الإنس والجن. وقيل المراد بأن الحامل له على ذلك شيطان، ويدل له رواية مسلم فإن معه القرين. قال وقد لا معنى أن يكون مع القرين وهو بفعله ذلك أيضا يعمل أعمال الشياطين، كلاهما شيطان. قال وقد اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع، فقيل لدفع الإثم عن المار، فقيل للخلل الواقع بالمرور في الصلاة، وهذا الأرجح لأن عناية المصلي لصيانة صلاته أهم من دفعه الإثم عن غيره. قلت ولو قيل إنه لهما معا لما بعد لدفع الإثم عن المار الذي أفاده حديث لو يعلم المار، ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجلها، فقد أخرج أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. ولهما حكم الرفع وإن كانا موقوفين، إلا أنه في الأول في من لم يتخذ سترة، والثاني مطلق فيحمل عليه. وأما من اتخذ سترة وكما قال الصنعاني لا مانع من حمل هذا الأمر على أنك تتعاون معه على البر والتقوى، ولا تسكت منه تسكت عنه يفعل ذلك، فيكون تعاون معه الإثم والعدوان. والله قد أمر بالتعاون والتقوى ونهى عن التعاون الإثم والعدوان، فواجب أن تنصره صراحة ظالما أو مظلوما، ربما يكون ناسيا، ربما يكون عامدا جاهلا، نصره طيب. وأيضا حفاظا على سلامة الصلاة من النقصان، للأمرين يصير هذا الدفع واجب على قوي القول الصحيح، للأمرين التعاون معه بإبعادها عن الإثم واجب، والحفاظ على صحة الصلاة وعدم نقصانها واجب. إذا تجاوز يترك، لا يقرر، وإذا بقي ما زال في الأمام يرده، وإذا فطن له قبل أن يمضي إلى أمامه باب أولى يرده منذ أن من أمامه فما بعد. أما إذا تجاوز تبعت الخطوة الخطوة حيث أنه مر يكفي، وإن كان ساهيا ولم يعلم بمن مر ما يأثم، فإن لم يكن ساهيا باعتبار أنه تركه يمر يأثم لهذه الأوامر. وذاك أيضا إن كان ساهيا ومر بغير قصد لا يأثم، ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإن تعمد المرور بين يدي المصلي يأثم إلا إذا كان جاهلا بالحكم. وغالب ما يحصل هذا في شؤون الناس عبارة عن خطأ وسهو، إن نبه الشخص انتبه، هذا عند سائر المستقيمين. أما الذين عندهم فتاوى في مكة فمن الصعوبة المكان ردهم، يعني قد عندهم فتاوى مستعد يضربك أنت تدفعوه ويمسك يدك ويرجمها يقول يا جاهل تدرك جاهلا، إذا سمع له فتاوى من بعض المفتين وكذا خلاص أخذ بها. فيحتاج الإنسان أن يحتاط إلى مكان ما فيه مثل هذه الأمور، أو من يدفع عنه فرض صلاته، فالحكم في السترة في مكة وفي غيرها سواء. قد بوب الإمام البخاري بذلك، وعلى ذلك أدلة كما كان يتخذها عمر بن الخطاب وغيره. قال رحمه الله تعالى: وأما من اتخذ سترة فلا نقص لصلاته بمرور المار، لأنه قد صرح الحديث. تكون من الإثم الذي نهي عنه ولا رفض ولا رفض ما يدال المرور بين يدي المصلي في الحج. نعم، إذا تعمد، إذا تعمد المرور بين يدي المصلي. نعم، إلا إذا كان عنده فتوى فإثمه على من أفتاه، وإلا فهو من الفسوق. المرور تعمد المرور بين يدي المصلي من الفسوق. شفت الحرج إذا في الزحام؟ اتق الله ما استطاع. إذا لم يعلم ماذا تعمد، إذا تعمد ولم يلجأ إلى ذلك، في حالات ربما يكون الإنسان في ضيق شدة، في شدة اتق الله ما استطعت. قال رحمه الله تعالى: وأما من اتخذ سترة فلا نقص لصلاته بمرور المار، لأنه قد صرح الحديث أنه مع اتخاذ السترة لا يضر مرور من مر، فأمره لدفعه للمار لعل وجهه إنكار المنكر على المار لتعديه ما نهاه عنه الشارع، ولذا يقدم الأخف على الأغلب. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضر من مر بين يديه. أخرجه أحمد بن ماجه وصححه بن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. لا، بل قد أصاب من زعم أنه مضطرب، وقد اضطرب فيه إسماعيل بن أمية أيما اضطراب. وأيضا لو سلم من الاضطراب ما سلم من علل أخرى، وهي جهالة أبي محمد بن عمرو بن حريث وجهالة أبيه، ففيه اضطراب وفيه مجهولان، فلا يبلغ ركبة الحسن البتة. وقد ضعفه العلامة الألباني ومحقق مسند أحمد قبل ذلك تبنى فيما نعلم ضعفه شيخنا رحمه الله وسائر المحققين الذين يعني ما لا اعتنوا بتحقيق الحديث. قال رحمه الله: قال صنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم هذا وقبل ذلك عفوا هذا وسائر من يعني كثير من ألف المصطلح يمثل به المضطرب بالأخص بالصلاح مثل به المضطرب فيكون ضعفه عدد من العلم الصلاح ضعفه وغيره فتحسين الحافظ بن حجر له شيء عجيب. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط قطا ثم لا يضر من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم وهو ابن الصلاح أنه مضطرب فإنما أورده مثالا للمضطرب فيه بل هو حسنا ونازعه المصنف النكت وقد صحه أحمد بن المديني. نازعه في النكت وفي التلخيص في الموضعين يرى أننا ما رجعنا التلخيص كنا لعل يتغير حكمه على الحديث ولذلك في التلخيص أيضا يسلك هذا المسلك أنه حسن. قال في مختصر السنن: قال سفيان بن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجي إلا من هذا الوجه. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: هل عندكم شيئا تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه. وقال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. قال: والحديث دليلا على أن السترة تجزئ لأي شيء كانت. ما فيه دلالة والحال هذا بعد أن صار ضعيفا لا يتعارض مع الأدلة الصحاح التي فيها أنه أن السترة تحدد بثلث ذراع أدنى ما يكون فتلك أحاديث صحاح وما دون ثلث ذراع لا يجيء السترة فما بالك بالخط. قال وفي مختصر السنن: قال سفيان بن عيينة: هل عندكم شيئا تشدونه به؟ لو كان هو مثبتا منهم إسماعيل ما احتاج إلى أن يقول هل عندكم شيئا تشدونه به يعني من الشواهد أو من الآثار أو ما إلى ذلك. ما وجد ما يشده هو نفسه ما وجد ما يشد به وهو إمام. قال في مختصر السنة: قال سفيان بن عيينة: رأيت شريكا صلى بنا في جبانة العصر في جبانة لا عندي جبانة صلى بنا في جبانة العصر ووضع كلنسوته بين يديه. وفي صحيحين من رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها. وقد تقدم أن المصلي إذا لم يجد جمع ترابا أو أحجارا واختار أحمد بن حنبل أن يكون الخط كالهلال. الجبانة هذه هناك يسمونها بتريا المكان الذي صلى فيه الجنة الجبانة مكان الصلاة على الجنة الجبانة. قال وفي قوله: ثم لا يضره شيء ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل أما بنقصان من صلاته أو بإبطالها على ما ذكر أنه يقطع الصلاة إذ بالمراد بالقطع الخلاف كما تقدم. وهذا فيما إذا كان المصلي إماما أو منفردا لا إذا كان مؤتما فإن الإمام سترة له أو سترته سترة له كما سلف قريبا. وقد بوب له البخاري وأبو داود. أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس مرفوعا: سترة الإمام سترة لمن خلفه وإن كان فيه ضعيف. في سويد السعيد الحدثان الهروي ضعيف. واعلم أن الحديث عام في الأمر باتخاذ السترة في الفضاء وغيره. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه ولم يكن يتباعد منه ما بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عمود أو عود أو شجرة جعله على جانبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا أو صمدا. هذا ما هو صحيح، ما جاء فيه لم يثبت، بل كان يصمد لها السترة. قال رحمه الله تعالى: وكان يركز الحربة في السفر أو في العنزة العنزة أي يصلي إليها فتكون سترته. وكان يعرض راحلته فيصلي إليها. فأقاس الشافعية على ذلك بسط المصلي لنحو سجادة بجامع إشعار المار بأنه في صلاة، وهو صحيح. نعم، أقاس الشافعي على ذلك بسط المصلي لنحو سجادة بجامع إشعار المار بأنه في صلاة وهو صحيح. في هذا نظر، يعني اتخاذ السجاد في المساجد إلا لحاجة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه خدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وأدره ما استطعت. أخرج أبو داود في سنده ضعف. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وأدره ما استطعت. أخرج أبو داود في سنده ضعف في مختصر السنن في إسناده مجالد، وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد. وأخرج له مسلم حديثا مقرورا بغيره من أصحاب الشعبي، وأخرج نحوه الدارقطني من حديث أنس أبي أمامة، والطبراني من حديث جابر، وفي إسنادهما ضعف. وهذا الحديث معارض لحديث أبي ذر، وفيه أنه يقطع صلاة من ليس له سترة، المرأة والحمار والكلب الأسود. وذاك مقدم لصحته وهذا مؤخر لضعفه. ولما تعارض الحديثان اختلف نظر العلماء فيهما، فقيل المراد بالقطع في حديث أبي ذر نقص الصلاة لشغله القلب بمرور المذكورات، وبعدم القطع في حديث أبي سعيد عدم البطلان، أي أنه لا يبطلها شيء وإن نقص ثوابها بمرور ما ذكر في حديث أبي ذر. وقيل حديث أبي سعيد هذا ناسخ لحديث أبي ذر وهذا ضعيف. بل هذا شيء عجيب، لأن يعني الحديث ضعيف، كيف ينسخ الحديث الصحيح؟ كيف أيضا يحتاج إلى جمع بين ضعيف وصحيح؟ لأن الطرق التي جاءت يعني مع حديث أبي سعيد كلها ما تدل على أنه يرتقي الحجية. قال: لأنه لا نسخ مع إمكان الجمع لما عرفته، ولأنه لا يتم النسخ إلا بمعرفة التاريخ، ولا يعلم هنا المتقدم المتأخر، على أنه لو تعذر الجمع لرجع إلى الترجيح. وحديث أبي ذر أرجح لأنه أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث أبي سعيد في سنده ضعف كما عرفت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر ما يستطيع إذا غلبه مر إذا قدر ما يستطيع، فإذا غلبه مر ما عليه. المشكلة النساء، أنت إيش تدفع إيش تسوي؟ هذا طيب. المرأة لا تقطع شعر المرأة، ليس الحكم يعني المرأة.